مشغول مع الآراء وأفكار العلماء صار صار بعض ورق وراء شوية من الورق صار وقاعد سور سور الجنينة ورا ظهر سور مش عالي أوي بس هو سور له حروف والشجر ظله بارز بره قاعد في ظل الشجر وقدام منه الميه وبذاك عاصفه شديده جت طيرت شويه ورق عدى على السوق طار بعض ورق ورق وعدى البستان اللي بثماره ملان ازاي يدخل جواه فضليل الصدور فضليل الصدور يبحث على باب السوق يبحث على باب السور واحس بالسرور لما وصل ورآه لما وصل ورآه خبط مع استحياء حياة وأدب كبط مع استحياء انفتح الباب كما شاء وشاف جمال وضاء ووجه ما أبهى اللي فتحت بنت أصحاب الجنينة والقصر اللي جنبه بيخبط فتحت واسمه علاء البنت اسمها لبنى كلمها والله انا طار مني شويه ورق في المكان الفلاني لو سمحت تبعتها حد يجيبهم وعنده حياء وادب غاضت نظره ربنا بيقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن برق نفس الله الأوامر للاثنين الطرفين اللي يعف من ضمن المكافأة بيته يعف ده مكافآت كثيرة أوي بقى حافظ على عينيه ما تتوسخش ما تتلوث كل حاجة بتعصى ربنا بتتلوث حافظ عينيه في الوقت نفسه ربنا يحفظ له بيته تعهدا عفوا تعف نساؤه وبروا بروا آباءكم تبركم أبناؤكم افرض لسه شاب كده صغير ربنا اديله طول العمر ويعيش لما يتجوز وربنا يكرمه ويوفقه ويتجوز واحدة فيها خلف ما هو حظ بقى ممكن يتجوز كم واحدة والآخر يقول لنفسه ده انا السبب بقى وهو ما هو مش السبب ولا حاجه بس كان عاقل والديه مثلا يعني لكن لما يكون بار بوالديه يقوم ربنا يوفقه في اللي بيتخلف على طول ويخلف والعيل يعيش مش يموت ما هو بيموت ساعات يعيش الولد الصغير ويكبر ويكرمه ويبره زي ما هو بر والديه عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم وفى من أهل بيتك فعلمي كنت يا هذا لبيبا فافهمي يا هاتيكا حرم الرجال وقطعا سبل المودة عشت غير مكرمي عشت غير مكرمي عشت غير مكرمي لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي العضو في الإنسان اللي يعصي ربنا يرخص وبيده تنقطع في ربع جنيه ذهب. شوف رخصة زي الإيد وهي بخمسمائة جنيه ذهب لما يكون غصب عن واحد ماشي خبطها قطعها بخمسمائة جنيه ذهب، لكن لما صاحبها يرخص نفسه ويعصه ويسرق بربع جنيه بس ذهب تنقطع ايه. العين رخرة ب 500 جنيه ذهب خطأ، اما عمدا عين بعين خطأ. خد بالك 500 جنيه ده، عارف العين الغالية دي صاحبها يرخصها وتبقى ببلاش. لو جه من تقب الباب وبص على جماعة حريم جوه واللي جوه البيت جاب مسلة فقاله عينه راحت ببلاش، بيقول كده عليه الصلاة والسلام: أيما رجل اطلع على قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. رخص نفسه، شوف الله بعد ما كان غالي بقى رخيص. ليه يا إيدي ليه يا إيدي فضله عليا ما اقدر اعد، فضله عليا ما اقدر اعد، فضله عليا ما اقدر اعد. يبقى ليه اصهوى عنده مع انه مولاي وسيد؟ ليه يا عين عمالة تبصي للحرام دايما وبتعصي؟ حرام دايما وبتعصي. به ركيب به ركيب به ركيب وعليك بيحصي، لو حتقل او حتزيد للحرام دايما وبتعصي. ليه يا عين ليه يا عيني عمالة تبصي للحرام دايما وبتعصي، للحرام دايما وبتعصي، للحرام دايما وبتعصي. فيه راكب وعليك بيحصي، لو حتقل او حتزيد. ليه يا عيني اصبري ساعة، اصبري ساعة، اصبري ساعة. ليه يا عين اصبري ساعة، واقضي وقتك كله في طاعة، اقضي وقتك كله في طاعة، علشان ابقى في يوم الساعة، علشان ابقى في يوم الساعة. ليه يا عين ليه يا عين بها عليا ما اقدر اعده، ما اقدر اعده. يبقى ليه يبقى ليه يبقى ليه اعصاه وقع عنده، يبقى ليه اعصاه وقع عنده مع انه مولاي وسيد؟ ليه يا عين Thank you. حرام دايما وبتعصي فيه راكب وعليك بيحصي لو حتقلي او حتزيدي لو حتقلي او حتزيدي ليه يا عيني اصبري ساعة ليه يا عيني اصبري ساعة واقضي وقتك كله في طاعة اقضي وقتك كله في طاعة اقضي وقتك كله في طاعة علشان ابقى في يوم الساعة ليه يا عيني ليه عندي هقابل سيدي كلامه كلمني يوم القيامة شرف ورحمة وبركة وانت يا ودني عايزة كلامه يوم من قبله مع إكرامه مع إكرامه مع إكرامه لا تسمعي لا تسمعي لا تسمعي إلا أحكامه واللي بيرضي اللي ترضي سيدي سنات سيئة ليه يا لسان ده عليك كاتبين يكتبوا لك زن او شين زن او شين اخجل من اللي ده وان سامعين تبع الله مولاي وسيدي وتنسي ربنا شايفك فوقي وحسي يا نفسي ليه يا نفسي ليه يا نفسي كل بقى ليه يا نفسي تعصي وتنسي ربنا شايفك فوقي وحسي فوقي فوقي فوقي وحسي عمري بيجري عمري بيجري عمري بيجري كما فات أمسي وانت في العصيان بتزيد بالك الجزاء من جنس العمل وفي مناسبة كما تدين ها تدان عفوا وهي الصورة تعف نساؤكم الله في عون ها العبد ما دام العبد ايه في عون شوف عوني يبقى في عون ما دام العبد في عون اخي لما ربنا يكرم واحد بسبب الاعضاء يعني أكرمه بسبب عينه عينه عفت ما بصتش ممكن العين هو ربنا هيكرمه كله بس لما يكرمه كله بيكرم الأول إيه ها عينه سبب ده الخير كله تجيب سبب إيه العين مش يكرمه ككله وسيب العين تبقى زيه كده لا العين تاخد إكرام مخصوص ممكن تشوف الملائكة مدام بقى طاهرة كده تشوف الملائكة لما يطاع ربنا بسبب ودنه ودانه يسمعش الا خير يا عم سيبنا من السراب يا عم، استغفر الله العظيم بلاش سيره الناس مثلا يعني، ويطهر وداد. يوم ربنا يكرمه ككل، ولكن يكرم ودانه الاول، يسمعه ما يسره. لازم الودن تسمع ما يسرها الاول، حتى انه ممكن يسمع كلام الملائكه برضه، الملائكه تكلمه، يشوفهم ويكلموا، ما دام عينه نظيفه وودنه نظيفه. لسانه رخر نظيف ما بقولش الا خير، يكلم الملائكه والملائكه تسمعه، لسانه يوصل للملائكه. شوف دي بقى، افرض حاجة سليمة والتانية مش سليمة، السليمة توصل والتانية ما توصل، يعني يسمع كلام الملائكة ويجي يكلمهم لسان وحش ما يوصلش، أما لسانه ودانه نضاف وكله كده يكلم الملائكة والملائكة تكلمه ويسمعه. شوف قد بقى المناسبة، عايز ربنا يساعدك ساعد حد، انت عايز ربنا يساعدك الحالة يعني كده تعبانة، شوف لك حد يساعده يساعده على طول. وهكذا افتكر المناسبة دي، علم المناسبة ده علم تطلع منه ملايين، القاعدة تطلع منها ملايين الصور والمسائل. صلوا على حضرة النبي. علاء قال للبنت، وطبعا هو اللي فكرنا بالكلام ده، انه عنده عفه وغض نظره ما بصش له، بس شافها. شافها. لما شافها غض نظره. خد بالك غض النظر صنفين. غض نظر الوجه وغض نظر القلب. يعني ايه؟ حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، مش سهم يجرح بس، يجرح جرح مسمم. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها من مخافة الله أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. النظرة. وقال لا تتبع النظرة أختها، مش تبصوا كمان نظرة تانية وتالتة، لا، لا تتبع النظرة أختها، فإنما لك الأولى وعليك الثانية. الثانية اللي هي إيه بقى؟ من ساعة ما تقدر تصرف نظرك، انت ماشي فجأة شفت واحد جميلة ولا كده، للنظرة الأولى. ساعة ما تقدر تصرف نظرك، إن استنيت لحظة تبقى النظرة التانية، مش تقول ده النظرة الأولى وتقعد ما دام ما غمضتش عينيا تبقى هي الأولى إن شاء الله تقعد مبحلق نص ساعة، لا لا، ما دام تقدر تصرف نظرك تبقى دي إيه؟ بتتعدي التانية والتالتة، ما تبصش. هذا بالنسبة للوجه. في حاجات تانية بتبص في الواحد من جوه، عين الخيال، عين قلب. ما تقعدش تقول اديني حشت نظري، وتروح قاعد ومغمض عينيك ومتخيلها، ادي انت بتبص عليها، ولا مش بص ده؟ ده بص اشد أشد وأشد، ده أنت بتنقش في القلب بقى، تنقش. في ناس صايبين كتير، يبقى ماشي في الشارع يلاقي واحد إن شاء الله تكون ملك الجمال، ساعة ما يبص فجأة يروح صارف النظر، وإن كانت مراته موجودة يروح باعد دماغه شادد صورة مراته وماشي، يبقى شايف مراته وماشي خلاص بقى. لا في خياله برضه. افرض مش متجوز، اتحايل باي حيله على ان اطرد الصوره دي عشان ما اقعدش افكر. انا زي ما طهرت عيني ومش عايز ابص لها، اطهر عين القلب عشان ما ابصش بعين قلبي بخيالي، اغمض عيني واقعد اتخيل. تبقى شغلان حتى لو تخيلتها نفر راجل انت يعني مشغول بها قوي يعني اعمل انها راجل كده ولابس طاقيه زيتها مبرومه كده تلاقي اوحش راجل مش كده ولا ايه؟ حيله تتحايل بها تطرد الصوره دي من بالك انا يلزمني بقى انا مش هتجوزها يبقى افكر فيها ليه؟ ما يفكرش في جمال تاني مباح الترعه بص البحر الزهور مباح بص اما هنا ربنا يقول ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا مش قال ولا تزنوا لا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا ابعد عن المناظر الخيال نعم لا ما يبصش لا ما يبصش وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل جارحة في الجسم حظ من الزنا وقال العين زانية وزنا العين النظر زنا العين النظر وكل حاجة بحساب اللي يروح الدكان يقول هات كيلو يقول له هات تمن الكيلو طب هات جرام يقول له خد ببلاش ولا بفلوس برضه ها فلوس ده مثلا بجنيه يبقى التاني بمليم مثلا يعني بعشرة جنيه يبقى بقرش او ببريزه ولا زي ما تحسب يعني المهم ما فيش حاجه ببلاش وكل حاجه بتنكتب بيحكوا يعني زي مثل بيحكوا نعم وبرضه البص للتلفزيون ايوه البص للتلفزيون هو مش صوره وفيها وفيها ايوه لقيت المنظر كده سده غير المحطه ما هو لما تيجي تشتكي وتقول يا اخوانا انتوا جايبين مناظر كده ليه يقول لك ما انت عندك ارسال جاي لك من كل الدنيا اختار اللي تختار وعندك إذاعة القرآن أنت اللي اخترت مش كده ولا إيه؟ ما تعاتبش بقى احنا بنحوش عنك الأشاب ما هو بالو وخلاص أنت تختار بقى صلوا على حضرة النبي كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر والعين والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور جاء بالضرر يبقى انا تستهترش في النظرة عامل زي اللي بيستهتر بالشرارة شرارة تحرق بلد شرارة تحرق بلد برضو نظرة تودي المهالك إن شاء الله نعيشنا من كل خميس في طنطا إن شاء الله عند الحاج سند إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله خد بالك يبقى احنا دلوقتي مطلوب مننا نعف ونغض نظرنا النظر نهو والنظر نهو نظر الوجه تغضه ونظر القلب توضه. ما تغمضش عينين وجهك وتقعد تتخيل، تخيلك حرام حرام. وبرضو اللي تخيل السمع ولا تسمع، احفظ جوارح، احفظ الله يحفظك، احفظ الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وانت فكرك الناس الطيبين اللي الناس بتحتفل بذكراهم دول الأولياء نالوها كده يعني؟ لا، شغلان، تعبوا كتير وجاهدوا أنفسهم. علاء البنت لبت له طلبه، لبت له طلبه، راحت تبحث عن الأوراق، لكن فؤادها رخرة، لكن فؤادها امتلى بالحب والأشواق. يعني واجبتي عنده حياء، عنده حياء. الحياء زينة والبذاء شين. بيقول عليه الصلاة والسلام: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء إلا شانه. واحد فاحش عندوش حياء مهما كان شكله حلو بقى وحش. التاني عنده حياء، إن شاء الله يكون زنجي حبشي، حياء وزنته، حياء كفاية. البنت أعجبت بحياء علاء وأدبه، واتمنت إن يجي لها عريس زي كده. انت الناس الاغنياء اللي هم في القصر والجنينه واللي بذاكر جنبه. ومشي علاء ومش واخد باله انها انشغلت بيه، واخد ورقه وراح قاعد في نفس المكان. هو بيطرد صوره البنت من باله، بس الصوره مسيطره على باله، صورتها شافها. بس لا معاه وظيفة ولا صاحب فلوس ولا لسه خد الشهادة العالية اللي تشجع وروح يخطبها، ما معاش. الصبر طيب، الصبر طيب يا عين، واللي انكتب تشوفيه زاد بياسة يا ولكن مش بإيدي أنهي. وإذا اشتكيت للخلايق يعني بدهم إيه؟ لو رحت أشكي لواحد من الحال اللي أنا فيه يمكن يمكن يكون حاله حالي، يمكن يكون حاله حالي، بس راضى عليه. يبقى دوايا الرضا والصبر على اللي انا فيه. البلاء كتير انواع، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. خد بالك، علاء ما معاش، قال أحسن حاجة أبعد عن المكان ده، ما أنت شاقي هنا جنب الجنينة عشان أنسى البنت ونعمل الشيء اللي اختاره. الواحد يحارب نفسه، حتى إن الراجل اللي قتل 99 نفس وراح قتل كمان كمل 100 والآخر راح لواحد قال له ليك توبة بس سيب البلد دي. يعني اللي عايز يحش عن نفسه الأذى يسيب المكان. يعني كان بيشرب خمر وتاب، ما انتش تروح تقعد في المكان ده خالص. ما انتش تروح المكان ده. واحد يعني كان عينه يعني مش قوي، ما تمشيش بالشارع ده خالص بقى، ما تمشيش، ان طولت تسيب البلد سبت. وهكذا علاء بعد نفسه وقعد يذاكر، ولكنه في حال الضعف بص لقى نفسه بتشده الى المكان، وراح قعد وقعد يذاكر. ويجيله جوابه هو قاعد من البنت، وفي الجواب يحس ان حبه مش هو لوحده، لا اخرى انشغلت بيه. كتب له في الجواب ايه؟ يا مالك الأل، يا مالك القلب ما تبعدش وتسيبني. ده كلام البنت بقى في الجواب. أحسن بعادك يزيد الشوق ويتعبني، ولا أنت عايز بنار هجرك تعذبني وياريتني اقدر على بعدك ما دام يرضيك، لكن بدون الفؤاد المتحير لغني. هنا بالنسبة لعلاء في عفة وفي مقاومة، مش بيسيب لنفسه العنان انه يبص، حتى عين قلبه عايز يقفلها ما يبصش على الحرام بخياله. وفي أثر عن ابن عباس بيقول من حب فعفى فكتم فمات مات شهيدا. من حب فعفى، من العفة ما يبصش. ساعات يقولوا عليه الحب العذري، لأن عذرة كانوا كده يعني عندهم أدب وحياء، الواحد يقعد ينسئم لما يموت وخلاص. من حب فعف فكتم، فمات كتم. يعني واحد يسأله مالك يا فلان انت بتحس كده ليه؟ ما يقولش والله انا بحب بنت فلان انت صاحبي، ما اقول لك لا، ده كلام ما يقولوش لحد خالص. من حب فعف فكتم، فمات مات شهيدا. حد فينا يرضى حد يجيب سيرة اخته؟ ان شاء الله اكون ما ببصش له، انا مشغول بها وما ببصش له، بس ما تجيبش سيرتها برضه، ما تجيبش سيرتها. احنا طبعا القصه اللي زي دي الشعبيه دي مش تاريخيه ولا حاجه، بتنقال مش عشان انها حدوته وخلاص، عشان ما يؤخذ منها. يؤخذ منها ايه؟ عاوزين نوصل يعني ما تتجاهلش ان فيه ناس واحد كده ماشي يبص لواحد يحبها، فيه كتير قوي، بس افرض حصل يبقى فيه حياء بقى وادب. من حب فعف فكتم فمات مات شهيدا. اهو على بيقوى شويه ويضعف شويه، ضعف راح. البنت بعتت له جواب برضه غلط، بس اهو يا مالك القلب ما تبعدش وتسيبني، خد بالك مش هتقول له لا ان كنت طالب ما يهمكش وانا اهرب من ابويا ونكتب الكتاب بره لا لا لا، خد بالك. أيما امرأة، حديث بين إن أي واحدة تتجوز بدون ولي أمر فنكاحها باطل، اللي تتجوز من غير أبوها أو أخوها ولي أمرها يحضر يبقى جوازها باطل، يبقى زنا. ما تتجوزش من غير إذن أبوها، مش تهرب معاه اكتبوا الكتاب بره لا. وطبعا هي صبر لحظة، لو صبر اللي هو ماسك في التاني لحظة كان يعني فادى نفسه من قتله، لو صبرت شوية كانت اتفادت وشرفت ابوها وامها وعيلتها، بدل ما تبقى واطية طول العمر، واطية تكتب كتابها هناك من غير ابوها وامها. إن كانت متعلمة يبقى خسارة فيها التعليم، الأمية اللي خالص أحسن منها، دي واطية بقى، واطية واطية. وطبعا اللي عمل معها كده أوطى منها، لأنه راجل وكان عليه التحمل، واطي راخر محدش رباه. أيوه محدش رباه، مين اللي رباه؟ لو كان حد، لو حد يترضى عليه ما كانش يعمل كده، ياخد واحدة يهرب بها ويكتب كتابه. يا مالك القلب ما تبعدش وتسيبني أحسن بعادك يزيد الشوق ويتعبني. ولا أنت عايز بنار هجرك تعذبني، ويا ريتني أقدر على بعدك مدام يرضيك، لكن بدون الفؤاد الموت هيغلبني حتى قلبي في هواك يعذب، أما أنا لأحبابي أن يتقربوا. تحيي قتيل هوى وقلبي في نار الجوايا يتقلب يتقلب نصب الهوى شركا علي فصادني فبدوت في شرك الهوى أتقلب أتقلب كعصفورة في يد طفل يهنها تذوق تذوق مرارة موت والطفل يلعب تذوق مرارة موت والطفل يلعب فلا الطفل ذو عقل يرق لحالها ولا الطير مطلوق الجناح فيهرب يتقرب أما نظرة تحيي قتيل هواكم وقلبي في نار الجوى يتقلب يتقلب نصب الهوى شركا علي فصادني فغدوت في شرك الهوى أتقلب أتقلب كعصفورة في يد طفل يهينها تذوق مرار الموت والطفل يلعب فلا الطفل ذو عقل يرق لحالها ولا الطير مطلوق جناح فيهرب فلو كان لي قلبان عشت بواحد وتركت قلبا في هواك يعذب علاء بقى فيه بصص من الامل في امل بقى انه ما دام البنت بعت له كده بعت لها قال ان شاء الله اما اخد شهادتي على طول حتى من قبل الوظيفه اجي اخطبك وقعد يذاكر واخد شهادته العليا وقبل ما يتوظف راح عشان يخطب البنت كانت دايما تلفت نظر ابوها وامها له وقعد يذاكر شايفين الطالب المجد المؤدب يعني ايه يعني لما يجي يخطبها يوافقوا بيه بتقدم بتمهد انه لما يجي يخطبها يرضوه وفعلا راح عشان يخطب خد بالك قاعد مش عارف يتكلم بيتلفت حواليك وبيطقطق في ايديك مش عارف هيقول ايه من الحياة اللي معاه الوقت فات في سلام ولا حققش مرام وطلع بدون كلام لاجل إرادة الله الوقت فات في سلام ولا حققش مرام وخرج بدون كلام لاجل إرادة الله يعني عمل نفسه انه بيسأل على عنوان اي حاجة ما جابش سيرة البنت ولا خطوبة ولا حاجة اهل البنت ابوها وامها قاعدين معجبين بيه عندهم فكرة ده لازم جاي عشان يخطب حياء منعه ولما استأذن ومشي ابوها مش وراه وخبط عليه وفتحت لامه وحكى لها في زيت اتكلم يا والدتي وشو الباب يخبط وفتحوا له الراجل قال ابنكم كان جاي يخطب بنتنا احساسنا بقول كده وحياؤه منعه ولكن انا بقى اللي جاي مختاره لبنتي انا اللي جاي اخطبه يعني زي كده انا اللي جاي اخطبه لبنتي سبحان الله ما تتعجبوش حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو كبير إذا أتاكم مرضي خلق مرضي دين فزوجوه فقير ولا تقول هذا فقير أو ترفضوه أو تحرجوه فإن فعلتم يكن فساد في الأرض طر ولا تفعلوه بالك بس احنا ناس فقراء قال على العموم انا مش بقولك كده وبس ده الفرح ان شاء الله يوم كذا قريب يعني تجيبوا مداعيكم وقرايبكم لكتب الكتاب والزفاف يوم كذا احنا ما معناش المهر ولا حتى شبكه ولا اجره المأذون قال ان شاء الله كله يتسدد بعدين احنا ناس فقراء ما احناش قدك او زي قال الفقر مش عيب الفقر مش عيب ما دام موجود ايمان بالله واللي توكل على ربه بيتولاه يتولاه لو كان بياكل عيش حاف حاف يلقى رب العباد حلاه حلاه، ولو لبس خيش خيش يبقى في ساعة الجوخ والفقر مش عيب وتملي الغنى بالله. الفقر مش عيب ما دام موجود ايمان بالله، واللي توكل على ربه بيتولاه. لو كان بياكل عيش حاف يلقى رب العباد حلاه حلاه، ولو لبس خيش خيش يبقى في ساعة الجوخ والفقر مش عيب وتملي الغنى بالله. طيب بتقول الفرح امتى؟ يوم كذا الراجل احتفل، القصر والجنينة مليان مليانين من الزينات وأنواع، والمداعي عنده كتير قوي معروف، ومستنيين العريس وأهله. يا ترى مين اللي هيناسب الراجل العظيم ده؟ وشوية ويجي علاء ما معاش إلا والدته أمه بس. في ناس زي ما يكون بتحسده، ايوه يا عم هيناسب، وفي ناس بتحقر من شأنه بقى. ده الراجل العظيم ده ما ملاقاش اللي ملوش حد، ده ملاقاش اللي ملوش حد. ده لو علاء سمع كده يزعل يزعل. الله يكرمك. مسكين عديم الأهالي مسكين، مسكين عديم الأهالي، نفسه تعز عليه، نفسه تعز عليه، من ربع كلمة تجي يمه تجي يمه يعز عليه. والدنيا الدنيا من لقمها دايما تملي عليه، حتى في وفاته ما يلقى اللي يعز عليه. ناس ناس بتحقر من شأنه، وناس بتحسده، والعين حق. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول العين حق، يعني في ناس بتصيب ناس بعيونها. يعني ايه الحسد؟ وقال العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. واحد في توة شاف واحد مرض مات دخل القبر، العين دخلت القبر. ايوه جمل شايل حمل وحاجه كويسه خالص، واحد بصله راح واقع نهضوه ذبحوه دخل القدرة، العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. حتى الجمل. وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيرقي، يعني مرة واحد شاف واحد بيغتسل راجل مترفي كده شوية وصحته كويسة، قام واحد شافه قال ياه ولا جسم مخبأ ولا جسم مستخبي. قام الراجل المسكين اللي كان كويس أصابه برص في الحال، جسمه أصيب بالبرص. أهله بعتوا لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام اشتكوا للراجل ده، قام استدعاه جابه وجاب التاني العيان ده وقال له ولنا كلنا علامة يقتل أحدكم أخاه، ليه الواحد فيكم يقتل أخوه؟ هلا بركت؟ ما كنتش ساعة ما جسمه عجبك تقول اللهم بارك تبارك الله؟ يعني الكلمة دي تحوش؟ ايوه تحوش. ما تشوف حاجة تعجبك قول اللهم بارك ان شاء الله تكون حاجتك او ما شاء الله. الآية بتقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني الواحد يحسد نفسه أو حاجته؟ أيوه ممكن. واحد كان بيشتغل في الجيزة وغاب عن أبوه فترة طويلة وراجع عليه العباية بقى وما كانش حد حلته عباية، أبوه قاعد كده بعيد وهو قرب قال مين اللي جاي ده بالعباية؟ قالوا ابنك. قال ابني ده ولا ابن محمود باشا، واحد يعني ايه رايك ما حصلوش؟ وقع انكسر اشتلوه قبل ما يحصل ابوه يسلم على ابوه حسن يعني. وهو ده صحابي برضو اللي هو قال ولا جسم مستخبيه اصاب الصحابي التاني، ومحدش يوصل لدرجه الصحابه ابدا. اوعى تقول ده انا صالح وكويس وعيني كويسه، لا قول اللهم بارك برضو لاحسن تصيب ان شاء الله اكون ابنك. ايوه احترس تبارك الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. احمي العين يا ربي سلم نمي العين نفذ عمره بتدخل الراجل ابو وتكون سبب بنفذ عمره حتى الجمل يدخل قدره ويكون نهايته بسبب العين. والعين لو صابت العين لو صابت تبقى قضاء تبقى قضاء. السبب هو برضو العين. الله يكرمك. يعني بيسألوا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام اللي انكتب انكتب في القضاء والقدر، العين هتعمل ايه دلوقتي؟ قال العين من القضاء. يعني فلان هيموت على فرشته كذا، فلان هيموت بكذا، فلان هيموت بالعين، مكتوبة من زمان قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة. وكان عليه الصلاة والسلام يرقي، انت عارف، قال للراجل اللي بص للراجل اللي اتحسد ده واسمه أصيب البرص، قال توضأ له، قوم اتوضأ له، قام اتوضأ وخدوا ماء الوضوء غسلوا به جسم المصاب فبرئ في الحال، زي ما يكون شوية بوهية وراح. ودي برضو نعملها، ما نشوف واحد كده نوضيه وناخد ماء وضوء نغسل به جسم الأصاب. خد بالك، ما احناش عارفين انه اتحسد ومش عارفين مين اللي أصابه، يبقى الرقوة بقى، الرقوة بالفتحة والمعوذتين، وقل هو الله أحد برضه. اللي فكرنا بكده ايه؟ أم البنت العروسة بتقول فين اللي بنتها تعشرها؟ أم علاء، ما هي مشغولة الولية التانية بتاعت القصر دي، أشوف اللي بنتها تعشرها، حماد بنتي. قالوا تعالي اتفضلي. علاء فرحان ومتشرب بأمه، والدتي اللي ربتني وعاشت شريفة وربتني وتحملت وربتني، الولية أم العروسة اللي هي الابنة بصت فيها وبتدقق بنظرها، قالت الله الفرح ده ما يتمش، زا لا كتب كتاب ولا فرح. انت يا ست، انت مش انت اللي كنت بنت زمان في الحي الفلاني بنت وطلعت حامل من غير جواز من الحي اللي هناك ده، ما عرفتش تثبت انك متجوزة؟ يبقى ده هو ابنك بقى اللي ملوش اب. قولي لأصلك وابو ابنك ده يبقى مين؟ قولي لأصلك وابو ابنك ده يبقى مين؟ طلعت حامل بلا زوج والناس هناك فاهمين، ولا اما سبت المكان عرفانة مش فاكرين؟ الا اسمع اسمع، ام علاء، علاء يوصلها يعني يستخرج الكلام، قولي يا والدتي، رد عليها جاوب، مش قادر اتجاوب. اللي حيلتها كله سبت الحفله وجريت على بيتها، يعني كانها ثبتت الكلام ده. علاء ما عادش له قعد بقى، خد نفسه وروح. الى امه بتبكي، استنى هقول لك يا ابني. قالت تقول ايه بقى؟ لو كان عندك كلمة سالمة كنت قلتها في الحفلة وشرفت نفسك وشرفتيني. وفي نفسه ثورة، يمكن عايز يقتلها ويقتل نفسه، حاجة نفسية، ربنا لطف. وقال أسيبها ومشي، وتشد في ملابسه وينطر إيديها وتتكفى ورا منه ويسيبها ويغيب عن نظر. ماشي زعلان، الدنيا ضيقة في وجهه. يعترف الشيخ الدرويش، دايما كان بيعترف فيه كده، يقعد معاه شوية. ايه زعلان ليه يا علاء؟ قال انا يا سيدنا الشيخ اللي بخاف من الحرام وسيرته، اطلع كلتي انا ابن حرام. قال ان شاء الله انت ابن حلال، وافرض زي ما انت بتقول، هتعمل ايه يعني؟ معلكش حاجه، ولا تزر وازره وزر اخرى، مالكش الا الصبر. صبر طيب على مر الزمان واساه، ياللي الزمن اتعبك، اصبر على بلواه، يمكن زمانك بكرة الزمن ينصفك والقلب يعطى رجاء مولى الورى وعد الصابر بطول مناه بس اوعى تيأس اوعى تضجر اوعى تزهق ولا تشكي لغير الله يكشف إلهك لكربك ويهديك برضاه اصبر على البلاوي وبلاش الشكاوي لله وحده اشكي ما في غيره مداوي صباح الجرح صباح الجرح يبين وهو انت المداوي نادي يا حنين خلي الصعب هين صباح الجرح يبين وهو انت الميداوي انت الميداوي انت الميداوي ده انا عبدك عبدك ده انا عبدك اسيرك عبدك اسيرك متعشم في خيرك متعشم في خيرك ولا بشتي لغيرك مهما اشوف اساوي أمك يا ابني أمك ارجع لوالدتك أحوج الناس إليك مهما حصل هي على العموم مهما حصل سبب وجودك ما تبقاش أنت سبب موتها الزعم علاء رجع ويسأل الناس الجيران وده غلط ما شفتوش والدتي قالوا احنا شفناكوا بتجروا ورا بعض وما نعرفش راحت فين ودي اصول جيره دي مش كانوا يطلعوا يشوفوا ايه اللي جرى ناس تانيين قالوا مشيت هنا مشيت في الناحيه دي مشيت في الناحيه دي مشيت على البحر مشيت على الكوبري انقطعت الاخبار قال يبقى انتحرت رمت نفسها في البحر هي تكون سبب وجودي وانا سبب موتها وبيأنب في نفسه فتحت عيني لقيت ماليش غير امي ما شفت ابويا ولا خالي ولا عمي ما شفت غيرها في حياتي حد شال همي وفي النهاية الظروف تجعلني أذيها في النهاية الظروف تجعلني أذيها يا خوفي من ربنا علشان غضب أمي أبحث عليك فين واسأل عليك مين حياتي حزين علشانك يا أمه أبحث عليك فين واسأل عليك مين هقضي حياتي حزين علشانك يا أمه، علشانك يا أمه قضيت عمري طويل، قضيت عمري طويل شايفة عشان الويل، شايفة عشان الويل هقضي حياتي ذليل من بعدك يا أمه. ماشي فايت على ملجأ، واحد إحساسه بليد بيشتم عيال الملجأ، انتوا مالكوش أهله، الكلام ده يحف على اتعارك معاه، كأنه بيقول له هو. أدت المعركة إلى إنه يروحها ينقبض عليه ويبقى قدام قاضي هيحكم عليه. علاء نفسه الحكم يبقى خفيف، بيقول للقاضي عندي كلام اقوله لك في السر. قال اتفضل، يمكن يعني اما تسمع كلامي تعذرني. قال بينه وبينه، انا اللي شفت الاسى انا اللي شفت الاسى أنا اللي شفت الأسى، ما شفت حنية، ما شفت حنية، وزماني من أسوته باع واشترى فيا. جتلي الحياة، جتلي الوجود من حرام، والذنب مش ليا، مش ليا، مش ذنبي، ذنب أهلي غلطيتهم، اسمح لي. مش ذنبي، ذنب أهلي غلطيتهم، اسمح لي، اسمح لي، مش بيدي يا سيدي، مش بيدي يا سيدي، تشريدي معذور لي. القاضي يحكم طبعا للظروف دي ببراءة علاء، ومش كده وبس، وقاعد بيبكي عشانه. المفروض القاضي أعصابه تبقى قوية، ياما بيشوف قضايا، ولكن هنا مفاجأة. ومن عجيب القدر، من عجيب القدر القاضي يطلع ابوه والجيب كله عجب اذا الورى شافوه. كلامه بكى والدمع منه سال، ومن يصور لقاء الابن ويا ابوه. خد بالك، اخذ علاء قال له تيجي حدايا لحد ما نفسيتك ترتاح، ومش قادر يقول له انا ابوه. بركه بسرعه طيبين يا سيدي، لأن علاء قال إن شفت اللي سبب، اللي كان سبب، إن شفت اللي كان سبب في الأذى ده كله هقتله. مش قادر يقول له أنا أبوه، وقال شوية شوية أقول له. خد بالك، علاء كل يوم والتاني عاوز يمشي، وقف في يوم القاضي بيحوشه قال لي انت قال لي هديك اجرتك مرتبك مرتب الشهادة. القاضي ما عندوش الا واحد كبير زيه في السن بيشتغل معاه، لا في زوجة ولا ولد ولا بنت، بس هو عارف ان علاء ابنه. علاء شافه بيفتح ملجأ، مشغول في فتح الملجأ النهارده، قال مشي واكتب له جواب شوف ومشي. وقعت الشنطة منه انفتحت، وقعت صورة والدته عليها تراب كده قديمة، بينفضها يلاقي واحد تاني متصور معاه، يبص قوي يلاقيه القاضي، قال يبقى هو ده اللي أنا عايز أقتله، وراح عشان يأذيه في الملجأ وبيتكلم عليه. قال خلصت كلامك يا ابني، أعرفك إن أنت ابني بشرع ربنا، أنا اتجوزت أمك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم كذا شهر كذا سنة كذا. ما كانش لها حد إلا أبوها، توفي أبوها توفي، توفاه الله. القسمتين الاتنين كانوا معايا، للأسف تم الزفاف بصورة غير رسمية، محدش عرف إن في زفاف تم. استدعوني، ودي برضو غلطة، لازم الزفاف يبقى علني، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، خد بالك. استدعوني في دولة تانية بحسب هقعد أسبوع ولا حاجة وارجع، حجزوني. رجعت ما التقتش والدتك بعد ما إنها ما قدرتش تثبت إنها متجوزة، وأنا من نهارها مستنيها ببحث عنها، وعامل الملجأ باسمها، والستارة اهي في تمثال ورا الستارة، شد الستارة بنت صورة أم علاء علشان اللي يدخل الملجأ ويشوفها يمكن يقول لي ده هي هنا ولا هنا. وعلاء دلوقتي بقى في بيت أبوه، صاحب بيت بقى، واللي زي واللي زي القاضي بقى، وكل واحد يعني فقد حاجة زي كده، يعني كانت القاضي يهمه انه يرجع يلاقي زوجته. حبيبا ما جفان، بل قضاء الله فيه قد رماني. بل قضاء الله فيه قد رماني، ملء قلبي ملء قلبي ملء عيني، ملء قلبي ملء عيني، وقسيمي في سروري وابتلاءات الزمان. مرت الأيام مرت الأيام مرت الأيام مرت الأيام معه، مرت الأيام معه مثل برق ليتها كانت ببطء وتوان. وقت العمر يستأني بنا وأقول الوقت يأتي بالأمان. كم ظننت العمر يستأني بنا وأقول الوقت يأتي بالأمان. فإذا بالعمر يمضي مسرعا آخذا معه الأماني بل أماني. وكل الخير داني. أعطه الفردوس في أعلى مكاني. أعطه الفردوس في أعلى مكاني. واغفر اللهم ذنبي كي أراه ويتم الفوز معه والتهاني. القاضي يا زعلان هو ابنه. أم علاء مشيت في الأماكن اللي الناس قالوا عنها وناس خدوها أبوها، وبعد شوية سألوها لحد الموقف اللي قالت لعلاء وما صدقهاش وسابها ومشي. قالوا إحنا نصدقك يلا بالسلام، طردوها. القاضي فتح ملجأ، دخل عليها هي بقى المسا والظلام، دخل المسا والظلام اتنادي يا من يا قاوي الغرب من بعد ما كنا من المغرب ناوي الغرب ونطعم اللي جعان ونكسل العريان. بقينا حيارة غرابة نقول يا مين يا قاوي الغرب. واحد ابن حلال قال لها الملجأ هناك يا خالتي، ممكن اخذك تعيش مع والدتي واهلي، بس الملقى هو احسن، هناك هو احسن، راحت الملقى. لقت على يافطة الملقى اسمها، على واجهة الملقى قالت ده الاسم، ده اسمي، ده اسم زوجتي القاضي يا ست، عامل الملقى ده عشان فين القاضي؟ دخلت برضه شافت التمثال صورتها حتى وان كانت اتغيرت شوية، فين بيت القاضي؟ وروها. خد بالك البنت لبنى اهلها حبوا يجوزوها بعد علاء، رفض، اصروا، هربت، غلط برضه انها تهرب، وقالت اشتغل في مستشفى خاصة من الدري، مش مستشفى عام، تشتغل في مستشفى خاص. أم علاء راحت، وساعة ما شافت القاضي زوجها وابنها وقعت من شدة الفرحة، أغمى عليه. القاضي اتصل بالمستشفى الخاصة، استدعى دكتور طبيب أسعفها، بس قال إنها يلزمها علاج مستمر، يعني فترة كده يعني على النقاع، ناخدها المستشفى. قالوا احنا ما صدقنا نشوفها نفرط فيها، لا ممكن تبعت حد يشرف على علاجها هنا. قال اول راح بعت بنت ممرضة تانية زميلة لبنى، عالجت ام علاء، شافوا اخلاقها طيبة، امه خطبتها له، جوازك البنت الأميرة دي يا ابني طيبة دي. خد بالك وجيه اليوم، يوم الفرح، البنت كانت دايما تقول لي لبنى خطبوني الواحد، رحت عالج أمه، شاب أخلاقه طيبة بس له باين له قصة كده دايما سارح، أنا برضو سايبة أهلي عشان واحد عندها فكرة كده عامة بس ما تعرفش مين، نفسي أوريك الخطيب ده. لحد اليوم الأخير قالت ما يتمش كتب الكتاب والفرح والزفاف إلا لما أجيب اللي زي أختي، راحت جابت وداخلة لبنى ورا البنت العروسة، لقت قاعد مكان العريس علاء، قالت انا هصدمها اقول لها ده، ده هو ده، ارجع اذا ربنا كاتب عليها الفراق على طول، ورجعت تاني المستشفى وبتكتب لها جواب اعتذار، البنت بتتلفت ما لقتهاش، رجع انت ايه اللي اخرك ورجعت؟ حكت له، قعدت تقرر فيها في حال الضعف، اعترفت هو ده اللي انا سايب اهلي عشان، قالت انا بكل ارتياح متنازله عن الزواج ده، انا هفرح باي واحد تاني زي الفرحه دي، اما انت سايب اهلك عشان، وهو كان له قصه بتقولي وانت قصته، تعالي بنا. وراحت قدمتها لهم، وتمت القصة بزواج علاء بلبنى، بركة الصبر والتسليم، سلمها سلمها لله، ولا تتعبش أفكارك أفكارك، وابعد عن الهم ما تجاوره ولو جارك، الحال دوام ومحال، شوف ليلك مع نهارك والنار بتصبح رماد، لاحظ بقى نارك والطفل بيصبح شباب، أما الشباب بيشيب تبقى تسلم لمن يعلم بأسرارك، سلم أمورك للحكيم العالمي، وأرح فؤادك من حاكمي رسول الله. وتلالات الكائنات وطواليها السعودية، وافتخرت الخلائق بقدومه، والعرب والأعجام، وذلك في ليلة الاثنين بعد العشاء إلى طلوع اللمعة الفجرية، فأخذها المخاض فضعت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله يسلمك، الله يبارك فيك. نورينا. زعل ليله الحج سند انها ليله كبيره بتاع ان شاء الله. ليله كبيره هتكون الليله الكبيره ان شاء الله. اهلا اهلا، كل سنه وانتم حضره النبي صلى الله عليه وسلم وال بيته الكرام وجميع